فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله العظيم.